أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال المصنف فالبرهان قياس مختلف يقيني وقد قيل في تفسير هذا أقوال ويشبه أن لا يكون المراد باليقيني أنه يقيني النتيجة. تقدم من المصنف وأن بين بعض الشيء مما يكون مقدمة نافعة لمعرفة هذا التعريف الذي ورد في كتاب التعليم الأول، وما قدمه هو خصوص ما يتعلق بلفظة مؤتلف يقيني أنه فيما يتعلق باليقين. فقد قدم بأن العلم يطلق ويراد به أمور ثلاث، أنه ما يراد به أعم من مطلق التصور والتصديق، وهذا هو الاصطلاح الأول الذي عبر عنه في عبارته السابقة، وكذلك يطلق ويراد به خصوص ما يتعلق بمورد التصديق، وهو إذا قلنا بأن كذا كذا على حد تعبيره. نعيد هذه المطالب حتى نربطها مع ما نحن فيه من مطلب. ما يتعلق بالتصديقات فقط، وكما تقدم بأن التصديق قد يكون على نحو اليقين بالمعنى الأعم، وهو أن يقال بأن كذا كذا ويعتقد به، ولكن لا يعتقد معه اعتقاد ثاني بأنه ثابت لا يزول. وأما أن يطلق العلم ويراد به خصوص اليقين بالمعنى الأخص على تعبير المصنف، فهو أخص من الوجهين السابقين، إذ هو مختص بالتصديقات فلا يشمل الوجه الأول الذي هو عام من التصورات والتصديقات، ومشتمل على أنه ثابت لا يزول على قيد زائد، فبالنتيجة يكون أخص من الإطلاق الثاني وهو اليقين بالمعنى العام. فهذه مقدمة ذكرها، وذكر بأن المراد من البرهان ها هنا هو ما يكون منتجا لليقين بالمعنى الأخص. أما كيف ينتج اليقين بالمعنى الأخص فسيبينه إن شاء الله، ولكن بالنتيجة على سبيل أنه الأصل المسلم على نحو الأصل الموضوعي بأنه مرادنا من اليقين في البرهان هو اليقين بالمعنى الأخص. فلما ذكر في التعليم الأول بأن البرهان هو قياس مؤتلف يقيني فسر على أنحاء متعددة. طبعا ليس التفسير في كونه قياس، إذ لا خلاف من أن البرهان هو ما يكون راجعا إلى صورة القياس وليس راجعا إلى صورة الاستقراء أو التمثيل، فهذا بيان الجزء الصوري فيه. وأما قوله مؤتلف، فإذا أردنا به أنه مؤتلف يعني مؤلف من مقدمات، فقولنا قياس يغني عنه، إذ القياس هو بالنتيجة عبارة عن ماذا؟ قول مؤلف من أقوال، فأنه يكون بمنزلة التكرار. فماذا يراد من كلمة مؤتلف؟ هذا يأتي تفصيله إن شاء الله على ما سيذكره المصنف. وأما يقيني فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وليس الخلاف الذي وقع فيه هو من جهة معناه، إذ المعنى هو ما قدمه المصنف باتفاق أهل الاصطلاح، لذلك هو قدم هذه المقدمة وقال بأن المراد من اليقين هو خصوص اليقين بالمعنى الأخص. فمن حيث المعنى، يعني معنى يقيني الوارد في هذا التعريف، لا خلاف في معناه أيضا، ولكن الخلاف في أن هذا التعريف لما قيل بأنه قياس مؤتلف يقيني، هذه اليقينية وصف لأي شيء؟ هو وصف لنفس البرهان أم هو وصف للبرهان بحال متعلقه، يعني وصف للبرهان بحال نتيجته، إذ البرهان والنتيجة أمران مختلفان. البرهان هو نفس المقدمة، وإذا حصلت نفس المقدمات بضمن شرائطها على ما سوف يأتي تفصيلها وما تقدم بحسب دراساتكم السابقة، إذا تألف القياس من مقدمات بهذه الشروط فهذا هو حقيقة البرهان. نعم، وحقيقة البرهان هذه يلزمها نتيجة من النتائج يقينية. فإذا كان هناك تمييز ما بين هاتين الحيثيتين، أن البرهان هو نفس المقدمات التي تنتج والنتيجة هي محصلة من البرهان الذي هو نفس المقدمتين، فعندما قال مؤتلف يقيني، لما قال مؤتلف يقيني، فبعضهم فسر اليقيني بأنه يقيني النتيجة، ولكن المصنف لم يقبل هذا وأوضح الإيرادات التي أوردها على هذا القول، سيكون بيانا للشيء بحال متعلقه، سيكون بيانا للبرهان بحال نتيجته، والحال أنه نحن في كتاب أو في علم يعتني بالاصطلاحات ويلاحظ كيفية التعريف، وهو الذي صنع قواعد التعريف، وينبغي إذا أردنا أن نعرف الشيء أن نعرفه بحاله ولا أن نعرفه بحال متعلقه. نعم إذا عسر الأمر يعرف بحال متعلقه، أما إذا كان الأمر ميسورا أن يعرف الشيء بنفسه فلا داعي من أن يعرف بحال متعلقه. فلذلك المصنف لم يقبل أن يقال يقيني أي يقيني النتيجة، بل فسر كلام المعلم الأول بأنه يقيني المقدمات لهذا الإيراد الذي أورده. وأيضا من الإيرادات التي ترد، لو قلنا بأن يقيني متعلق بالنتيجة لا متعلق بالمقدمة، يرد بأن كلمة مؤتلف ستكون حشوا في التعريف من حيث الصناعة اللفظية، لأن مؤتلف هو وصف للنتيجة أم وصف لماذا؟ للمقدمات. وصف للنتيجة، وصف المؤتلف وصف للمقدمات لا وصف للنتيجة، إذ الائتلاف يقع بين المقدمات لا بين النتيجة، أصلا لا متصور أنه بينية في النتيجة إذ هي أمر مفرد تصديقي، فتكون الكلمة حشوا حينها عندما يقال قياس مؤتلف من مقدمات يقيني النتيجة، ستكون حشوا من هذا القبيل إذ وقعت على غير محلها. نعم يمكن أن يوجه بهذا التوجيه على ما ذكره المصنف بأن يقال، يعني حتى نرفع أنه السقط الذي يمكن أن يكون قد وقع في كلام أنه المعلم الأول، إذ كما هو واضح بأن النقل نقلا أنه كان ترجمانا هذا من جهة، والترجمانات لم تكن بذلك اليسر بحيث أنه أخذت على نحو نسخ متفرقة، فيمكن أن يعدل ويقال بأنه قياس مؤلف من مقدمات يقينية، يعني إذا حملنا اليقينية على مراد المصنف بأنه ماذا يكون يقيني وصف للمقدمات لا وصف للنتيجة، فيكون مراد المعلم الأول وقصد المعلم الأول هو قياس يتألف من مقدمات النتيجة من مقدمات يقينية، لا أنه مؤتلف من مقدمات أو مؤتلف يقيني، لا لا أنه يتألف من مقدمات يقينية، يعني ذو ائتلاف يقيني المقدمات بهذا التفسير سيكون. نقرأ فيما أنه يتعلق بما ذكره المصنف ببيان هذا التعريف حتى ننتقل إلى مطلب آخر. قال فالبرهان قياس مؤتلف يقيني، وقد قيل في تفسير هذا أقوال، والأشبه أن يكون، والأشبه أن لا يكون المراد باليقيني، أو عفوا ويشبه أن لا يكون المراد باليقيني أنه يقيني النتيجة، فإنه إذا كان يقيني النتيجة يعني على القول الذي فسر به فليس هو نفسه يقينيا، نفس البرهان لا يجب أن يكون يقينيا، وإن أمكن، يعني ما هو مراده فإنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو يقينيا، يعني مراد أنه من يدعي بأن النتيجة إذا كانت، يعني من يدعي بأن هذا الوصف وصف يقيني وصف للنتيجة لا للمقدمات، يلزمه ألا تكون المقدمات يقينية؟ ها؟ يعني هذا هو مراده. اقرأوا يعني لاحظوا قراءة العبارة: فإذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينيا. يعني شنو؟ يعني إذا كانت النتيجة يقينية فلا يلزم من ذلك أن تكون المقدمة أيضا يقينية. لا، كيف؟ التفتوا إلى سؤالي. يعني مراد المصنف لما شنع على من قال بأن يقيني هو وصف للنتيجة، ماذا شنع؟ شنع بهذا القول: فإنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينيا. يعني يريد أن يشنع عليهم: إذا قلت يقيني النتيجة يعني هو ليس بيقيني، يعني مقدماته ليست بيقينية. هذا مو لازم، من وصف بأن النتيجة يقينية لا يلزمه أنه ينكر يقينية المقدمات حتى يلزم عليهم هذا القول. لا، نقول أن مراد المصنف ليس هو هذا اللازم الذي ذكرته أنا. فمن وصف النتيجة بأنها يقينية لا يلزم أنه ينكر يقينية المقدمة، وإنما أراد أن يبين هذا المعنى: إذا كان يقيني النتيجة والوصف الذي ورد في التعريف اللي هو يقيني للنتيجة لا للبرهان، سيكون بيانا للبرهان لا من نفسه، وإنما سيكون بيانا للبرهان بحال متعلقه. هذا هو مراده. فليس هو نفسه يقينيا، يعني بتعبير آخر، فإذا كان يقيني هو وصف للنتيجة فالمعرف بهذا التعريف لم يوصف نفس البرهان بأنه يقينيا المقدمات، لم يوصف، مو أنه يلزمه أنه ليس بيقيني المقدمات. وما أدري، أصبحت الفكرة واضحة؟ يعني الإرادة الذي أورده عليهم، قال إذا قلتم بأنه يقيني النتيجة، أورد عليهم إيراد. حاصل هذا الإيراد ما ذكره في هذه العبارة، أنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينيا. أقول بأن ظاهر عبارة المصنف يريد أن ينكر على أن يقيني إذا كانت للنتيجة فمعناه المقدمات ليست يقيني. قد يظهر هذا المعنى من عبارتي، ولكن هل هو هذا مراده؟ نقول لا، ليس هو هذا مراده، لأنه من وصف النتيجة بأنها يقينية لا يلزم من قوله عدم يقينية المقدمات حتى نورد هكذا أشكال. والمصنف ملتفت إنه ماكو ملازم. فإذا ماذا يريد المصنف؟ يريد أن يقول أنكم إذا عرفتم البرهان بأنه يقيني النتيجة فقد عرفتم يقينية البرهان بيقينية متعلقه وهو النتيجة، ولم توصفوا نفس يقينية البرهان. هذا هو مراد، ولكن عبر بهذه الطريقة التي توجب الإيهام في الفهم. واضح؟ يعني بالتعبير المصطلح اليوم والشائع اليوم، إذا قلنا يقيني بأنه وصف للنتيجة صار تعريف البرهان بحال متعلقه لا بحال نفسه، وهذا معيب في التعريف. هكذا يريد أن يقول: فإنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينيا، يعني لم تذكروا وصفه اليقيني. لكن العبارة مهمة وغير مهمة؟ مهم. هكذا: وإن أمكن أن يجعل لهذا وجه متكلف لو تكلف جعل إدخال المؤتلف فيه حشوا من القول. يعني ولو سلمنا، وإحنا ما عندنا برهان على أن يقينا ما ذكره المعلم الأول من قوله يقيني هو وصف للبرهان، مو وصف للنتيجة، ما عندنا هيش برهان، ولكن لو قلناه يلزم الإشكال الأول وهو أن يكون وصف للبرهان بحال متعلق، هذا واحد. وثاني يلزم إشكال لفظي. ما هو هذا الإشكال اللفظي؟ جعل إدخال المؤتلف فيه حشوا من القول، يعني هذا التعريف سيكون قول مؤتلف حشوا وزائدا. لماذا؟ لأن يقيني وصف للنتيجة ومؤتلف وصفا لمن؟ للمقدمة. فمن ربط ما بين وصف النتيجة وذكر ما يتعلق بالمقدمات سابقا عليها؟ فإذا سيكون حشوا، بل يكفي أن يقال قياس يقيني النتيجة بعد مؤتلف، ما إلها داعي أن يأتي بها. مؤتلف ليس لها داعي أن يأتي بها إذا كان يقيني وصف للنتيجة على مبناه أو على توجيههم، وليس بمبنى وإنما هو توجيه لتعريف، أنه إذا كان يقيني وصف للنتيجة فيكون مؤتلف حشو. لماذا؟ لأن قياس يغني عنها. عندما نقول قياس يعني مؤلف من مقدمة، فبعد يأتي ويعيدها من جديد لا داعي لها. لكن لا، إذا قلنا بأن يقيني وصف للنتيجة وليس وصف، عفوا، إذا قلنا يقيني وصف للمقدمة وليس وصل النتيجة، نقول نعم يمكن أن يأتي بكلمة مؤتلف. هذا اللي أول ذكرناها، كلمة مؤتلف ظاهرا غريبة، هو كلمة قياس تغني عنها. ولكن لا، لو جعلنا يقيني وصف للمقدمة نحتاج إلى أن ماذا؟ نركز على أن اليقينية اللي هي وصف بالبرهان هي وصف لمقدماته، مو وصف مبهم نرجعه إلى القياس. أبينها على اللوحة بهذه الطريقة. عندما نقول البرهان قياس يقين بدون مؤتلف، مؤتلف ممكن يدعي شخص أنه ممكن أن تحدث بقرينة قياس، يعني القياس قول مؤلف من متى سلم التزم عنه لذاته قول آخر صحيح، ولكن إذا جعلنا فقط قياس يقيني هذا قد يتصور، يعني ليس فيه تفصيل إلى أن اليقينية في القياس لمن تكون، في الهيئة مثلا، لهيئته أم لمادته. القياس أعم، صحيح أن القياس هو الهيئة، ولكن لما جعلناه في البرهان، البرهان مع مادة. فإذا عندما نقول قياس، عندما نقول قياس في تعريف البرهان شامل للهيئة وشامل لمادة خاصة، واضح؟ فعندما نقول يقيني السامع له يحصل في نفسه تردد، في نفسه ماذا؟ إبهام، إجمال، أن اليقينية لهيئة البرهان التي هي قياس أم لخصوص المادة في البرهان. ماذا؟ واضح الفكرة؟ فحتى نوضح هذا الإجمال ونكشف هذا التفصيل للعيان نقول مؤتلف. نقول ماذا؟ مؤتلف يعني متألف من مقدمات، لأن مؤتلف تشير إلى المقدمات، فتصير قياس مؤتلف يقيني. ماذا؟ واضح الفكرة؟ ها؟ الإشارة إلى المعنى حتى يكون مشير إلى المعنى. يكون مشير إلى المعنى بهذا التعبير. ماذا؟ واضح الفكرة؟ واضح. فإذا إشكال المصنف أنه لو قلنا بأن يقيني وصف للنتيجة ستكون مؤتلف زائدة، لأن مؤتلف إذا أردنا أن نأتي بها في تعريف القياس لإيضاح المقدمات وصفة المقدمات، فإذا كانت يقيني وصف للنتيجة فلا داعي لذكر المقدمات أصلا أو ما يتعلق بالمقدمات، فيصير ماذا؟ البرهان قياس يقيني النتيجة بهذا التعريف إذا كان يقيني وصفا للنتيجة. ما أدري واضح الفكرة؟ فلذلك قال جعل إدخال المؤتلف فيه حشوا من القول، بل يكفي أو يكتفى أو يكفي أن يقال قياس يقينيا النتيجة، ويغلب على ظني أن المراد بهذا قياس مؤلف من يقينيات، وأن في اللفظ أدنى تحريف فليقين. ويغلب على ظني، ما مراد من هذا القول؟ ويغلب على ظني أن المراد بهذا القياس مؤلف من يقينيات، يعني وصف لمن؟ ها، وصف للمقدمات مؤلف من يقينيات. وأن في اللفظ أدنى تحريف، أنه مو مؤتلف، مؤلف من يقينيات، ولكن هذا مؤلف من يقينيات حرفت فقيل مؤتلف يقيني. هسه هذا التحريف تحريف قد يكون وقع بسبب الترجمة، عدم خبرة المترجمين بلغة اليونان بخصوصياتها، وهذا كثير ما يقع. تلاحظ بأن المترجم إن لم يكن على خبرة عالية أنه يترجم ترجمة حرفية أحياناً لا تنقل المعنى بالدقة، فقد يكون تحريف من جهة الترجمة، وقد يكون تحريف من جهة النسخ كما هو واضح، طريقة النسخ الصعبة والمتعبة في ذلك الزمان، وأن في اللفظ أدنى تحريف، يعني يوجد في اللفظ بعض التحريف أو تحريف قليل بهذا المعنى. فاليقينية إذا كانت في المقدمات كان ذلك حال البرهان من جهة نفسه، وهذه قرينة على ماذا؟ على ما قدمناه سابقا في قوله اللي أشكلنا عليه، فإنه إذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينيا، يعني ماذا؟ فليس هو تعريف للقياس بحال نفسه، هكذا يريد أن يقول إذا كان يقيني النتيجة. أما إذا جعلناه يقيني المقدمات، لا، فاليقينية إذا كانت في المقدمات كان ذلك حال البرهان من جهة نفسه، وإذا كانت في النتيجة كان ذلك حاله بالقياس إلى غيره، اللي هي أيضا قرينة على ما تقدم. وكونه يقيني المقدمات أمر له في ذاته، فهو أولى. وجه الأولوية، وجه الأولوية أننا في كتب اصطلاح وفي كتب مؤسسين لكيفية تعريف الأشياء، وإذا أمكن تعريف الشيء من ذاته فهو أولى وواجب على أمثال هذه الفنون. نعم، إذا لم يمكن تعريف الشيء بذاته نعرف بحال متعلقه، فهو أولى أن يكون مأخوذا في حده ومعرفا لطبيعته. ما أدري واضح الفكرة؟ إذن كل ما هنالك الفكرة هي تفسير يتعلق بتعريف المعلم الأول، وخصوص المشكلة والاختلاف في الأقوال هو ما يتعلق بيقيني أنه وصف للمقدمات أو وصف للنتيجة. ملخص القول، إذا كان وصف للنتيجة يلزم على التعريف يلزم إشكالان أو إشكالين. إشكال الأول أنه تعريف للبرهان بحال متعلقه الذي هو النتيجة، لا تعريف للبرهان بنفسه، هذا شيء. والشيء الثاني يلزم وقوع الحشو اللفظي في التعريف، وما هو هذا الحشو؟ هو مؤتلف، لأن مؤتلف ترجع إلى المقدمات، إذ التأليف لا يتصور إلا في المقدمات، ويقيني للنتيجة، فما الربط بين مؤتلف والنتيجة؟ فكان الأولى أن يقول أنه قياس يقيني النتيجة إذا كان يقيني صفة للنتيجة. هذا خلاصة الإرادين التي أوردهما المصنف على من فسر التعريف بهذه الطريقة. وأما المطلب الآخر الذي انتقل له بقوله والاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات كلها أو كلها، فإنه بهذا اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئية يقينية. هذا المطلب، من المطلب الأول التصوري الذي ذكره في مفردة العلم، ماذا قرر المصنف من معنى اليقين المراد في البرهان؟ الذي قرره هو اليقين بالمعنى الأخص، وادعى بأن اليقين بالمعنى الأخص هو المراد هاهنا، لأن اليقين بالمعنى الأخص لا ينتج إلا بالبرهان. فعندما يأتي المصنف أو عندما يأتي المعلم الأول في التعريف، لاحظ كيفية الربط بالمطلب الثاني، ويقول بأنه يقيني، وفسرنا اليقين هاهنا باليقين بالمعنى الأخص، فيلزم من هذا القول انحصار اليقين بالمعنى الأخص بالبرهان، فلمستشكل أن يستشكل. ما أدري واضح المقدمة؟ فسر اليقين باليقين بالمعنى الأخص وحصره على البرهان، فماذا لزمه؟ لزم أن اليقين بالمعنى الأخص لا ينتج إلا بالبرهان، هو هذا معنى الحاصل أصلا مو إنتاج، هذا معنى الحاصل أن اليقين بالمعنى الأخص لا ينتج إلا بالبرهان. يأتي إشكال أنكم قلتم في طبيعة الاستقراء أنه ينقسم إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص، وبعض إلى استقراء تام وإلى استقراء ناقص، والاستقراء التام يفيد اليقين بالمعنى الأخص، فهذا نقض على ادعائكم الأول من أن اليقين بالمعنى الأخص لا يفيده إلا البرهان، وعندنا الاستقراء التام يفيد اليقين بالمعنى الأخص، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ حاصل كيفية دفاع المصنف عن هذا الإشكال قال بأن الاستقراء إنما ينتج نتيجة عامة كلية، لأن الاستقراء على ما هو معروف هو الانتقال من الجزء للوصول إلى حكم كلي، أنه جعل التفحص الواقع على الجزئيات قائدا للوصول إلى حكم كلي. يقول إذا دققنا في هذه الطبيعة، إذا دققنا في هذه الطبيعة نجد أن الانتقال من تفحص الجزئيات للوصول إلى حكم كلي لا يكون إلا بتوسط قياسي، لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتوسط قياسي، وهذا القياس هو الذي يمنح اليقينية للبرهان للاستقراء، هذا القياس هو الذي يمنح اليقينية للاستقراء، أو بتعبير أدب أن التعميم الكلي اليقيني في الاستقراء إنما حصل بتوسط القياس. فإذا يبقى الكلام هو الكلام من أن الاستقراء من حيث هو استقراء لا يفيد يقينا بالمعنى الأخص، وإنما المفيد لليقين بالمعنى الأخص هو القياس المنضم إليه. هسه بعد كيف هذا الاستقراء ينضم إليه قياس قد نبينه تفصيلا، ولكن الآن نتكلم بعموميته حتى نعرف كيف يحل الإشكال في المقام. فإذا القياس هو المحقق لليقينية الحاصلة أو للتعميم اليقيني بهذه الدقة، للتعميم اليقين الحاصل في الاستقراء التام. فرجع الأمر إلى من؟ إلى طبيعة القياس، وقياس الاستقراء التام مؤلف من ماذا؟ مؤلف من يقينيتين فيكون برهانا، فبقي الأمر منحصرا بالبرهان. هكذا هي الطريقة. فإذا كيفية الإجابة أنه جاء إلى حقيقة الاستقراء التام وبين بأن التعميم اليقين فيه بتوسط ماذا؟ بتوسط قياس، والقياس الموجود فيه مؤتلف أو مؤتلف من مقدمتين يقينيتين، والمؤتلف من مقدمتين يقينيتين كما ذكر المعلم الأول يسمى برهانان. فإذا واقعية الإنتاج في الاستقراء التام راجع لبرهان من البراهين، فبقي الأمر أن اليقين بالمعنى الأخص منحصر بماذا؟ منحصر بالبرهان. هذا أحيانا إذا كان التفحص تفحصا جزئيا، إذا كان التفحص تفحصا أنه جزئيا، لكن أحيانا لا، أن العموميات، وإن كان هذا لا ينفعنا في الاستقراء، بل الكلام كما ذكرت أنه يعني ما في بالي من جواب آخر لا ينفع في الاستقراء التام، وإنما ينفع في غير الاستقرائيات كالأوليات مثلا أو الفطريات أو الحدسيات من هذا القبيل. على كل حال، كيف هذه الحقيقة؟ طبيعة الاستقراء في حقيقتها، يعني لو أخذنا هذا المعنى الإجمالي، هو هو تفحص جزئيات للوصول إلى حكم كلي. وهذا التفحص للجزئيات إما أن يكون تفحصاً ناقصاً وإما أن يكون تفحصاً تاماً. وإذا كان تفحصاً تاماً بمعنى وضع اليد على جميع جزئيات الأصغر، جعل اليد على جميع جزئيات الأصغر ومعرفة حكم هذه الجزئيات المتمثلة بالأكبر، فينتقل الأكبر بتوسط الجزئيات إلى الأصغر. وبين هذه أنه الطريقة على اللوحة حتى تتضح. هذا أمر مهم جدا، أنه في حقيقة الاستقراء ما هو وكيف أن الاستقراء راجع في حقيقته إلى قياس من الأقياس. إحنا ما هو حقيقة الاستقراء؟ تفحص جزئيات. وعندما أتفحص جزئيات وأضع اليد عليها، طبعا الجزئي بما هو مجهول مطلق يطلب أو لا يطلب؟ لا يطلب. كل شيء بما هو مجهول مطلق لا يطلب. فإذا هذا الجزئي معلوم لي بوجه كلي، معلوم لي بوجه كلي. وقلنا بأن العموميات والكبريات متقدمة في العلم كما أنه تقرر في الفصل السابق. فإذا عندما أتي إلى هذه الجزئيات التي أتفحصها، قد أتيت إليها بعنوان عام، فأقول الإنسان. أول ما أبتدئ الإنسان زيد عام بل إلى الإنسان، إما زيد إما عام إما بك. طبعا ونحن لا نتكلم في الاستقراء الناقص، وإنما نتكلم في الاستقراء التام، إذ الإشكال والمشكلة هو في الاستقراء التام الذي عبر عنه هو الاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات. ومن باب حتى لا ننتقل إلى بقية المطالب، من باب التذكرة أنه الاستقراءات التامة المقدورة لنا بغض النظر عن غيرنا من المجردات أو من واجب الوجود، لا، الاستقراءات التامة المقدورة لنا. أي استقراءات؟ الاستقراءات المقيدة، تامة مقيدة، بل ليس لها تمام إلا بتقييدها بعنصرين، اللي هو عنصر الزمان وعنصر المكان. يعني عنصر الزمان الآن، مو في كل آن، ولا أنا لا أستطيع أن أضع اليد على كل آن الآن، لأن توجد من طبعا تعبير الآن مسامحة، توجد من الأوقات ما تقدم لم أضع عليه اليد، وتوجد من الأوقات ما سوف يأتي لا أستطيع أن أضع عليه اليد، فلا بد أن أقيده في زمان معين. والتعبير الآن اشتباه ولكنه مغتفر بشياعه، أنه لا بد أن نقيد الاستقراء التام، أو حتى يكون استقراء تاما، مو هو استقراء تام ونقيده، لا لا، الاستقراء حتى يكون تاما بالنسبة إلينا نقيده بزمان، هذا واحد، ونقيده بمكان، لأن حتى لو قيدنا بزمان لا تبقى مشكلة المكان، لا نستطيع أن نستقرأ كل مكان، فلا بد أن نقيده بمكان. فالاستقراءات حتى تكون تامة بالنسبة إلينا هي الاستقراءات المقيدة بزمان والمقيدة بمكان. مثلا أقول الإنسان في الغرفة الآن، إما زيد وإما عمرو وإما بكر. الإنسان في العراق الآن، واحد عنده يجيب لك السجلات كلها، زيد وعمرو وبكر، كل واحد يعطيك الصفة المشتركة بين الجميع فتصل إلى حكم كلي. فالاستقراء التام يتحقق بعد تقييد طبيعة الاستقراء المطلقة بزمان معين وبمكان معين. فالإنسان إما زيد إما عمرو إما، ثم ماذا أقول؟ زيد فارز، عمرو بكر، ما هو واحد؟ أنا لما استقرأت زيد وعمرو بكر، لما استقرأت زيد وعمرو بكر شنو استقرأت بهم؟ صفة من الصفات، حال من الأحوال، حال الاستقراء، استكشف لي هذا الحال أو هذه الصفة، فماذا تصبح؟ تصبح المستقرآت حداً أوسط. التفتوا إلى هذه، تصبح المستقرآت حداً أوسطاً. واضح الفكرة؟ في نقل الحكم اللي هو الأكبر إلى الأصغر، فينتج الإنسان واحد. وهذا معنى الانتقال من الجزئي، لأن الانتقال بما يحصل؟ الانتقال يحصل بالحد الأوسط. فعندما نقول الاستقراء هو الانتقال من الجزئي، الانتقال من الجزئي، فالحد الأوسط ماذا ينبغي؟ إذن هو الانتقال بالحد الأوسط. إذن نفهم أن الحد الأوسط هو الجزئي، فالحد الأوسط عبارة عن جزئيات، مو عبارة عن أمور، عن مفهوم كلي، وإنما عبارة عن مفهومات جزئية. واضح الفكرة؟ فلذلك سمي الاستقراء استقراء، لأن الحد الأوسط فيه عبارة عن أمر جزئي. فلذلك ينتفع ما يمكن أن يورد في هذا المقام. هسه بعد احنا التفتوا، بغض خرجنا كثيرا عن مطلب المصنف، ولكن من الأمور النافعة والمعرفية المتعلقة بالاستقراء ينتفع ما يمكن أن يورد بأن الاستقراء في حقيقته ليس هيئة من الحياة. لماذا؟ لأن الاستقراء حقيقته، بعضهم هكذا يتصور، بأن الاستقراء حقيقته هو وضع اليد على الجزئيات، ووضع اليد على الجزئيات ينتج لك موادا. زيد ضاحك، عمرو ضاحك، بكر ضاحك، أنتج لك مواد، ولا وهو ليس بهيئة. وإذا لاحظتم كيف يفعل المصنفون، كيف يفعلون؟ يفعل المصنفون بهذه الطريقة، يحصله صورة القياس. فإذا الاستقراء في حقيقته قياس، الاستقراء الذي نأخذ منه النتيجة العامة هو ماذا؟ قياس، وليس باستقراء. والاستقراء هو فقط زيد عمرو بكر ضاحك، فأعطى مادة ولم يعطي، أعطى مادة ولم يكن هو بصورة. ماذا واضح الفكرة أم لا؟ فلا داعي لأن نقول وصور الاستدلال ثلاث: قياس واستقراء وتمثيل. الاستقراء لا يعطي صورة، الاستقراء هو عبارة عن إعطاء مواد وليس بصورة مستقلة من الصور، بدليل أنهم يجعلونه بصورة القياس. فالصورة فيه صورة قياس، والمادة فيه نعم مادة الاستقراء، فهو ليس بهيئة وأخرجوه عن الهيئة. نقول لا، هو أصلا مرادهم من الاستقراء هذه الهيئة صغرى وكبرى، مو مشروطة فقط بالقياس. من قال صغرى وكبرى مشروطة بالقياس؟ لا، القياس مؤلف من صغرى وكبرى، وكبراه ليست وكبراه يعني هو موضوع كبراه، أو بتعبير آخر والحد الأوسط ليس بأمر جزئي فيه، يعني بتعبير آخر وكبراه عامة يعني موضوعها قد تكون جزئية قد تكون كلية من حيث الكم، ولكن موضوعها ماذا؟ مفهوم عام. مثلا نقول الإنسان ضاحك والضاحك متعجب، فالإنسان متعجب، أو بالعكس الإنسان متعجب والمتعجب ضاحك. هذا مرادنا من القياس، مؤلف من مقدمات، هذه المقدمات الحد الأوسط فيها ماذا؟ أمر عام وليس أمر جزئي، مفهوم كلي وليس مفهوما جزئي، هذا نسميه قياس. قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، يكون فيها الحد الأوسط عبارة عن أمر عام. تحت هذا الارتكاز نصحح القياس قياسا. أما لو كان الحد الأوسط هو عبارة عن مفهومات جزئية ومصاديق جزئية فلا نسميه قياسا، وإنما نسميه استقراء. نسميه ماذا؟ نسميه استقراء ولا نسميه قياسا. فلذلك يبقى الاستقراء وإن كان في حصول الحكم العام فيه يحتاج إلى مقدمتين، يحتاج إلى ذكر صغرى وكبرى، ولكن لما كانت كبرى أنه موضوعها الذي هو الحد الأوسط عبارة عن جزئيات، سمي الاستقراء استقراءً، سميت هاتين المقدمتين أو هاتان المقدمتان ماذا سميت؟ سميت بالاستقراء، فهذا هو حقيقة الاستقراء. ماذا واضح الفكرة؟ يعني النتيجة لو جعلنا القياس بالاستقراء إذا رجعنا للقياس فعلى قولكم يجب أن تكون الحد الأوسط يكون ليس الجزئيات بل يكون أمر عام. خب وبما أننا لم نأخذ أمر عام خب فلا يكون ما فعلناه قياسا، فإذا لم يرجع للقياس يعني صار نطلب الموضوع. ها بالنسبة احنا خرجنا عن مطلب المصنف، لذلك أنا قلت خرجنا عن مطلب المصنف. يعني هذا بيان آخر لما يتعلق بحقيقة الاستقراء، ولكن جروا على أن يسموا هذا الترتيب مؤلف من صغرى وكبرى أن يسمونه قياسا بهذه الطريقة. هو قياس هو قياس يعني من بغض النظر سواء كانت جزئية أو كلية. زين خذ استقراء، إذا شلون نصور بأن الاستقراء هيئة من الهيئات وليس مادة من المواد؟ كيف نصور الاستقراء أنه هيئة من الهيئات؟ يعني إذا قلنا الاستقراء هو زيد عمرو بكر ضاحي فقط، هذه ماذا ستكون المسألة؟ أنه يعطي مواد. يعني إحنا ماذا نقول؟ نقول الاستقراء هو ماذا؟ هو الانتقال من الجزئي إلى الكلي بواسطة القياس. إذا الاستقراء سيكون هيئة أم مادة؟ وإلا شنو معنى هيئة تتوسط في إثبات نتيجة هيئة؟ هي بعد بنفسها مع جعل المواد فيها تنتج لنا نتيجة. بعد شنو معنى أن نجعل هيئة نتوصل من خلالها إلى نتيجة هيئة ثانية؟ ما له معنى هذا التعبير؟ يعني فسيكون الاستقراء على هذا البيان مادة من المواد. يفيد ماذا؟ يفيد مادة من المواد. والحال أنهم يذكرون بأن الاستقراء هيئة من الهيئات وليس مادة من المواد. وكيف يكون تصويرها؟ بهذه الطريقة، أنه أيضاً يتألف من مقدمتين ولكن الكبرى فيه موضوعها اللي هو نفس الحد الأوسط، موضوعها أمر جزئي لا أمر عام كلي. يكون الحد الأوسط فيه عبارة عن جزئيات لا عبارة عن مفاهيم جزئية لا عبارة عن مفاهيم كلية. وأقصد من الجزئية هنا الجزئية الحقيقية لا الجزئية الإضافية. واضح الفكرة، يكون بهذا المعنى. فعلى كل حال هذا مطلب يعني من باب التنبيه، ويحتاج واقعا إلى الوقوف والتحقيق للوصول إلى يعني نتيجة البحث فيه، يعني اتركوه إلى التأمل. ولكن نجري على ما جرى عليه المصنف وما هو المشهور من أن الاستقراء حقيقته تحتاج إلى معونة القياس، لأن نرجع إلى نفس المطلب المشهور ذاك كان عبارة عن منطق محترم ويحتاج إلى التأمل، أنه القياس الاستقراء يرجع إلى قياس. ولما كانت المقدمات فيه يقينية، لأننا نتكلم في أي استقراء لا ننسى نتكلم في الاستقراء التام، إذ الإشكال كان في الاستقراء التام. ولما كانت المقدمات في الاستقراء التام يقينية، فمثلا صغراه الإنسان إما زيد إما عمرو إما بكر على نحو الاستقراء التام، خلص صار عندنا يقين بالحس، الإنسان أفراده زيد وعمرو وبكر المقيد بالزمان والمكان. زيد وعمرو بكر أيضا بالاستقراء لما جعلنا اليد عليه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضاحك يقينية. فصار أنه الاستقراء منتج بتوسط قياس مؤلف من مقدمات يقينية. هذه المقدمات اليقينية أنتجت لنا اليقين الاستقرائي، فصار الاستقراء راجعا إلى القياس المؤلف من مقدمات يقينية الذي هو البرهان، فصار الاستقراء بتوسط البرهان ينتج اليقين بالمعنى الأخص، فيثبت قولنا أن اليقين بالمعنى الأخص منحصر بالبرهان. فلذلك قال والاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات، هذا في محل إشكال مقدر كلها، فإنه بهذا اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئية يقينية، لذلك قلت مؤلف من يقينيان، وهي التي تصير في القول كبريات، اللي هي من؟ زيد عمر بكر ضاحك، وإن كان حقها أن تكون صغريات. هذا شنو التعبير؟ هذا التعبير فإنه بهذا اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئية يقينية وهي التي تصير في القول كبريات. القضايا الجزئية يقينية التي تصير في القول كبريات، يعني ما أثبتناه زيد عمر بكر ضح، هي قضايا جزئية هذه، ولكن ماذا صارت؟ صارت عبارة عن كبريات، والكبرى في حق القياس ألا تكون من القضايا الجزئية، الكبرى في حق القياس. لذلك قلت هذا القول فيما بيناه من المطلب المعترض، في القياس في الأصلي حق القضايا الجزئية أن تكون صغرى أن تكون كبرى، أن تكون صغرى لا أن تكون كبرى، ولكن في القياس الذي يكون خادما للاستقراء ماذا كانت كبرياته؟ كبرياته كانت هي الجزئية، القضايا الجزئية صارت فيه كبرى ولم تكن فيه صغرى، على خلاف صغرى، صغرى ماذا؟ عبارة عن قضية عامة، مفهوم عام، الإنسان موضوعها الإنسان وهو مفهوم عام، مفهوم كلي وليس بمفهوم جزئي. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا الاستقراء في حقيقته قياس، ولكن مختل ماذا؟ مختل الصغرى أم مختل الكبرى؟ الاستقراء في حقيقته قياس أو يشبه القياس، لا نقول في حقيقته قياس أو يشبه القياس، ولكنه مختل الصغرى، هكذا صغراه الإنسان إما زيد إما عمرو إما بك، هذا أمر غير منحصر، ولكن بحسب الهيئة بحسب الظاهر ذكرها القائس على نحو الانحصار، ولكنها في الواقع غير منحصرة. وهي التي تصير في القول كبريات وإن كان حقا أن تكون صغريات، وهي في جملة البرهان المفيد للإن، يعني سيكون من قبيل هذا القياس الذي بيناه، سيكون من قبيل أي قياس؟ من قبيل أي برهان؟ من قبيل برهان الإن. كيف؟ لأنه انتقال من المعلول، فضل إنتاج للكبرى، والكبرى كانت عبارة عن جزئيات، والجزئيات معلولة، واضح؟ الجزئيات معلولة لعللها العامة الكلية، والجزئيات معلولة، فانتقلنا من المعلول إلى العلة، والانتقال من المعلول إلى العلة هو عبارة عن برهان الإن، وذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس، وهو القياس الشرطي الذي اسمه المقسم، والقياس المقسم ما كانت قضيته، هذا مرادهم بالقياس المقسم، ما كانت قضيته الصغرى أو إحدى قضاياه عبارة عن قضية شرطية منفصلة يعبرون عنها بالقياس المقسم أو المقسم. فالإنسان إما زيد إما بك إما عمرو، هذا قضية شرطية منفصلة، وذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس، وهو القياس الشرطي الذي اسمه المقسم، فهو داخل في هذا الحكم. إنما الاستقراء الآخر هو الذي لا يدخل في هذا الحد. من هو؟ فهو داخل في هذا الحكم، الاستقراء التام. إنما الاستقراء الآخر اللي هو الاستقراء الناقص الذي لا يدخل في هذا الحال. وقد علمت أن القياس المقسم كيف هو قياس حقيقي اقتراني. اقتراني أو ليس باقتران، بل في اقتران عن طريق الحد الأوسط. إذ قد علمت أنه، طبعا فيما تقدم أنه فيما قبل البرهان، في البرهان في المنطق الصوري الذي قدمه المصنف قبل كتاب البرهان، إذ قد علمت أنه ليس كل قياس اقتراني إنما هو من، ماذا عندكم العبارة؟ جملتين. لا، كل قياس من جملتين، ولكن مراد هنا إذ قد علمت أنه ليس كل قياس اقتراني إنما هو من حمليتين، ولكن اشتباه وتصحيف وقع في العبارة. لا، أصل المشهور عندنا ماذا؟ القياس الاقتراني ما تألف من ماذا؟ من حمليتين. لا لا، القياس الاقتراني قد يكون، القياس الاقتراني قد يكون حملي مؤلف من حمليتين، وقد يكون ماذا؟ شرطي مشتمل إما على حملية وشرطية وإما على شرطيتين. ولكن بسبب عدم التنبه يتصورون بأن الاقتراني هو المؤلف من حمليتين فقط، ها؟ لكثرة استعمالي، بل لأنه أوضح من الاستثنائي، عفوا، بل أوضح من الاستثنائي. لو أوضح من ماذا؟ أوضح من الشرطي الاستثنائي، ذاك الذي فيه كلمة لكن. فيجب أن لا يروج عليك أن شيئا يفيد اليقين في الآن وليس ببرهان، في الإن عفوا وليس ببرهان. فيجب أن لا يروج عليك، يعني أن لا تنخدع بالنتيجة، وأن لا تأخذ المشهور، هذا يروج إشارة إلى المشهور، أن لا يروج عليك أن شيئا يفيد اليقين في الإن. يعني شنو هنا في الإن؟ في الانتقال من الجزء إلى الكل، هذا هو مراد من الإن هنا، اللي هو ما يناظر البرهان الإني الذي هو الانتقال من المحلول إلى العلة، لأن الجزئيات هي معلولات. أن شيئا يفيد اليقين في الإن وليس ببرهان، فلا يروج عليك أن هناك ما يفيد اليقين بالمعنى الأخص إنا وهو ليس ببرهان، اللي هو الاستقراء التام. أن شيئا يفيد، هذا أن شيئا من هو هذا الشيء الذي يقصدونه؟ أن شيئا، أن الاستقراء التام يقصد مكان شيء يعني، أو قصد من معنى شيء الاستقراء التام، أن الاستقراء التام يفيد اليقين في الإن وهو ليس ببرهان. ولا يلتفت إلى ما يقوله من لا يعرف من أصناف القياسات الاقترانية إلا الحملية. هاي إلا الحملية قرينة على أن جملتين هو لا حمليتين، إلا الحملية فقط. بل ذلك الاستقراء قياس ما، بل المخرج لنا، نعم نحن نعترف بأن الاستقراء التام يفيد اليقين بالمعنى الأخص، ولكن هو في حقيقته يرجع إلى قياس ما، فبقي القياس هو المفيد لليقين بالمعنى الأخص في خصوص مادة البرهان الإني. وإذا كان القياس يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.